والملائكة بعد ذلك وحيد عسى ربه طلقتن أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وكل أن يبدله مؤمنات وعن الزاد مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وابكار عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن Thank you. يقود الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا Thank you.